حصريا على موقع djkimo.com. سبحان اللي زارع بعيوني كما تسهد الدنيا وجودك حنان، رزقني ربي بأحلى إنسان عوضني عنهم نساني زمان. أهلك وبعدك صدقني ما في، عايش بقلبي وقلبك صافي، خليت وجعي من روحي تختفي، متهني بحبك وانا مكتفي. حبك امر مفروض، جنة ما فيها قيود، حبك حلم مسرود، ساكن باحلامي ضل وانا موجود، طول ليالي سود وانتي معي محسود، بقي بايامي انت في هذه بطبعا وتعبيرا بخونا، عجايب سبعة وثمان عيونا، بعيونا لمعة وعيونا مزيونا، وتقيل السمعة دايب بشفونا. مات الحزن وتكفنوا الدمعة، ضوي حبيبي بالفرح شمعة، ضلك قريب تنكمل السهرات، صرت بنصيبي وتتمموا الغمرة. ايدك بايدي والعمر قدام، نقطة برصيدي اول الاحلام، دم بوريدي يتعاطى انغام، صوتك قصيدي تروي للصيام، كل الحلا عم يسرقوا وشي، كومة عسل نياله من دمك، عندي امل كمل عمر حدي، حلمك تمل انسي بامي. سبب ضحكاتي أغلى من هالكون، نورت بحياتي من قبلك عتم اللون، يا سارق أوقاتي بس بدي حد تكون، انت العاشق والعاشق عندي جنون. حبك أمر مفروض، جنة ما فيها قيود، حبك حلم مسرود، ساكن بأحلامي ضل وأنا موجود، طول ليالي سود وانتي معي محسود، بقي بأيام. حصرياً على موقع djkimo.com.